الحمد لله على ما أحصى الكتاب، والحمد لله على كل شيء، والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فقال الله سبحانه وتعالى كلا، أن الإنسان إذا ظن أن الله سبحانه وتعالى يعامله على الدنيا فإنه مخطئ، وسورة الفجر بتوضح هذا المعنى جليا واضحا. يعني أنتوا اللي بتحبوا الدنيا فبالتالي تتعاملوا على الدنيا. الإنسان إذا ابتعد عن ربه وتعلق بالدنيا فإنه يتعامل يظن أن عطاء الدنيا هو الكرام ومنع الدنيا هي الإهانة. والحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى يعني نقض هذا المفهوم تماما، أن لا ينبغي الإنسان أن هو يتعامل مع الله سبحانه وتعالى على أنه قريب من الله إذا أعطاه، ولا أنه بعيد عن الله إذا منع. إنما في الحالتين هذا ابتلاء، أن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العبد بالخير والشر، وكل وقت ربنا سبحانه وتعالى له على العبد عبودية معينة. يعني في كل موقف، في كل مشهد، في كل حال، كل إنسان له عبودية معينة. أنت بتريد النهاردة بالمال ففي عبودية بتحققها بالمال، أنت بتريد بالسراء ففي عبودية بتحققها في السراء، أنت بتريد بالضراء بمشكلة بمرض بتعب بمصيبة في عبودية أنت بتحققها في هذا الموضوع. قال سبحانه وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم، يعني أنتم تتعاملون بهذه الطريقة وتحبون المال حبا جما، وعلى إثر ذلك أنتم لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على الضعاف المسكين وتأكلون التراث أكل. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقيق الأرض هترجع، تقيق الأرض فلذات أكبادها مثل الأسطوان، صحيح مسلم، مثل الأسطوان من الذهب والفضة. يعني الأرض هترجع وتطلع إيه؟ وتطلع كل كنوزها قدام الناس يوم القيامة، فيقول القاتل في هذا قتلت، ويقول السارق في هذا سرقت، ويقول القاطع في هذا قطعت رحمه. ان الانسان معلق قوي الدنيا وبيحب الدنيا ومتخيل ان الدنيا هتكمل معاه، فيفاجأ انه ياتي يوم القيامه ان هذه الدنيا كلها قدام عينيه، وهو بيندم ويقول انا عملت ده عشان ايه؟ عشان هذا. ثم لا ياخذ منه شيء ولا ينفعه منه شيء. قال الله سبحانه وتعالى كلا اذا دكت الارض دكا دكا. هنا ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر ان الله لا يتعامل بهذه الطريقه، وردع الله سبحانه وتعالى من يفكر بهذه الطريقه، ذكر الله سبحانه وتعالى معنى اخر، ان هذا الذي تتعلقون به وعلى اثره على اثر حبه تمنعون اليتيم وتمنعون المسكين وتاكلون الميراث، على إثر هذا تقطعون الأرحام وتسلكون وتقتلون وتظلمون لأن أنتم تحبوا الدنيا. قال هذا الذي فعلتم لأجله سيدك. عارفين يعني إيه الدك؟ يقول لك الدك القصف المستمر حتى يسوى القصر بالأرض، يسوى القوي أو القصر المشيد المرتفع بالبيت القليل بالأرض. ربنا بيقول إن الأرض ستدك، مش مرة دكا دكا، يعني كلها هيتساوى بعضه، إن هيحصل زلزال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، هيحصل زلزال ورا زلزال، وبعد كده هيحصل إيه؟ هيحصل دك. خدوا بالكم إن ربنا سبحانه وتعالى الشمس كورت، ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام مشهد تغير السماء. هنا ربنا سبحانه وتعالى مش المقصود من سورة الفجر المعنى اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيتلقاه، مش المقصود منه ان هو هيتكلم عن الاخرة فقط، انما هو هنا مشهد بيتكلم عن مقابلة، مقابلة واضحة بين من يحب الدنيا ومن يحب الله سبحانه وتعالى، من يحب من يطمئن بالدنيا ومن يطمئن بالله سبحانه وتعالى، من يسعى لأجل الدنيا ومن يسعى لأجل الله سبحانه وتعالى. إن السورة ابتدت بمشهد أو بأقسام أزمان معظمة عند الله، وبعد كده ذكرت مشاهد من مشاهد الإنسان ومعاملاته، وبعد كده ربنا بيقول أنني لا أتعامل بهذه الطريقة هذا بلاء. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي يحبه الإنسان سيدك، قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. تخيلوا النبي عليه السلام بقى في عز أبي بن خلف بيتكلم على النبي عليه السلام، وأبو جهل بيبني على النبي عليه السلام، والوليد بن المغيرة بيقول على النبي عليه السلام ساحر، وأبو لهب ماشي وراء النبي عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى بيذكر النبي عليه السلام أو بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد، مشهد المشاهد الأخيرة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا، ملك هنا جمع الملاك الملائكة، صفا صفا صفوف من الملائكة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة اسمها الصفات ان الملائكة ايه تصف، وفي سورة اسمها الصف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا تصفون كما تصف الملائكة في الصلاة. ان الملائكة منظمين كش قوي جدا، عباد لله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عبوديتهم كذا، مش عبوديتهم يعني هم يثابوا على ذلك، يعني مش زي الإنسان، هو كل إنسان له عبودية معينة، هو هيثاب على ذلك، هم لهم إرادة حرة، هذه الإرادة يحبون بها الله وهذه عبوديتهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مشهد كشف الحجب، لما تكشف الحجب وما عادش فيه سماء هيرى الإنسان ما وراء السماء اللي احنا شايفينها، وسماء كل شيء ايه فوقه، هيبدأ الإنسان يشوف حاجات ما كانش شايفها قبل كده. قال وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، 4,900,000,000 ملك مسكين في جهنم. الزمام حبل شديد مشدود لوتد، فنرى صبي يتكلم على أن جهنم تزأل، جهنم غاضبة، وجيء يومئذ بجهنم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر دك الأرض، وذكر مشهد الملائكة ومجيء الله سبحانه وتعالى، ثم مشهد مجيء جهنم. قال وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى. هنا من القواعد الأساسية التي استخدمها السورة للنبي صلى الله عليه وسلم مسألة إن الإنسان ينبغي عليه أن يتعلق بالدنيا، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. لو نلخص سورة الفجر في آية هتبقى هذه الآية، يا ليتني قدمت لحياتي. سمى الحياة الآخرة مستقبلك، يقول لك يعني ايه قدمت لحياتي؟ طب ما انت عايش حياتك اهي. فقالوا لا دي جزء من حياتك، اللي انت عايشه في الدنيا ده جزء من حياتك ولسه فيه حياة اخرى، فربنا سبحانه وتعالى سمى هذه الحياة الأخروية حياتك. عفوا بقول لك يا ابني اشتغل لمستقبلك يا صاحبي، اعمل لمستقبلك يا ابني، بص قدامك وشوف حلو يا ابني، افهم العواقب. ربنا بيقول يا ليتني قدمت لحياتي. يعني الانسان اذا عاين هذه المشاهد وقتها يتذكر ويقول كلام النبي عليه الصلاه والسلام طلع صح، القران طلع صح. ما واحد يقول له ذاكر، يقول له ما تقلقش الامتحان هيجي زي اللي هم قالوا ان هم هيدونا الدرجه كامله، يا عم ذاكر. يقول له ما تقلقش انا الموضوع بالنسبه لي ده اصحابي كلهم عاملين كده، يا عم صدقني انا بقول لك ذاكر، انا جاي من هناك واقول لك ذاكر. فيدخل الامتحان ويجد ان في امتحان فعلا، وامتحان ايه؟ صعب، وان هو ما كانش ذكي وكان معتمد ان الناس هتديه درجه من غير امتحان. وقتها هيفهم ان الكلام كان صح. يومئذ يتذكر الانسان وانا له الذكرى. امتى بقى؟ جاي تذكر امتى؟ فين؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا ريتني، يا ريتني كنت اشتغلت، يا ريتني كنت عملت حاجة في الدنيا للآخرة، يا ريتني كنت أنفقت، يا ريتني كنت حضيت على طعام المسكين، يا ريتني ما أكلتش الميراث، يا ريتني ما ضيعتش حقوق العباد، يا ريتني كنت أديت حقوق العباد، ما كنت ظلمت حد، ما كانش لها لازمة الكلمة دي، ولا الحق ده ان انا اخده، ولا استيفاء العمل ده ان انا استوفيه من حق فلان. يا ريتني كنت نزلت شويه وعفيت شويه، يا ريتني كنت استغفرت، يا ريتني كنت صليت، يا ريتني قدمت لحياتي. قال يا ليتني، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هنا يا جماعه مقابله واضحه جدا، مقابله ومقارنه واضحه جدا ما بين الإنسان اللي يحبون المال حبا جما وحياتهم كلها على الدنيا فقط، وما بين واحد يأتي يوم القيامة ومشهد القيامة ومعالجة ومعاينة مشاهد القيامة ثم هو يندم على ذلك. صورة بتديك عارفين التباين، شدة التباين، أبيض وأسود، واحد طلع في الحشيش، واحد واقف في الفجر يصلي الفجر، واحد واقف في الشفع والوتر بيوتر، واحد. الحاجات دي كلها بالنسبة لكثير من الناس لا قيمة لها أصلا، والفجر وليالي العشر واحد مهتم بالليالي العشر وقاعد يعظمها ويسبح ويستغفر ويشكر ويتصدق، واحد يا عم هو في ايه يا عم، انت ما انتش شايف الحالة فيها ايه؟ واحد حياته بيجتهد في طاعة الله، مطمئن بربه، راضي بربه، يبحث عن مرضات ربه، وواحد تاني مش شايف الكلام ده خالص، لا يرى إلا الدنيا، والفجر والليل العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، واحد مهتم بالليل وهو بيجري في الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. عليكم بالدلجة يعني اللي عايز يسافر يسافر بالليل، يعني اللي عايز يوصل لربنا يوصل بالليل، اللي عايز يقرب من ربنا يقوم الليل، يقرأ القرآن بالليل. الليل فيه هدوء، فيه سكينة، فيه استيعاب، فيه بصيرة. عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وفي الدنيا برضو اللي عايز يسافر يسافر ايه؟ يقول لك سافر الليل أسرع، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يعني الإنسان يستعين في طاعة على طاعة الله سبحانه وتعالى. الشاهد المقابلة واضحة ما بين من أحب الدنيا حبا جما ودفعه ذلك إلى أن يتعامل بها فقط، ومن أحب الآخرة وأحب الله سبحانه وتعالى. هيجي يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى لما يكشف الحزن يبقى ربنا قال كلا، فنقض ليه؟ نقض هذه المعاملة أن الله لا يتعامل بهذه الطريقة. والدليل على ذلك شوف عاد وثمود وفرعون، هم دول مش كان معاهم دنيا؟ هل ده كان معناه ان ربنا بيحبهم؟ مش كان عندهم حضارة؟ مش كانوا عاليين في الدنيا؟ هل هذا معناه ان الله كان يحب هؤلاء؟ ولا ربنا قال فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب؟ ثم ذكر الله سبحانه وتعالى انه لا يتعامل بهذا، وان الانسان يتعامل بهذا لانه يحب المال حب الجنة، والله لا يحب المال حب الجنة، بل ان الله يبتلي العباد بالدنيا ويبتلي الناس في دنياهم، كل على قدره، الله حكيم حليم تواب، يبتلي العبد برحمته وبحكمته ويتوب الله سبحانه وتعالى على من شاء. ثم قال يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد. يقولوا الناس كانت بتخاف تسلم مع نبي سلام عشان العذاب، عشان اللي كان بيسلم بايه بيعذبوه. انت النهارده تجد شاب في كامل عنفوانه يقول له صلي، يقول لك ايه؟ يقول لك يا عم الواحد تعبان، الصلاه متعبه، الامام بيطول، هو ممكن يقف على الناصيه ساعتين مش مشكله خالص، ممكن يقعد يتفرج على الماتش على القهوه ومفيش كرسي في القهوه، يفضل قهوه فرجه ساعتين وثلاث، ممكن يقف مع بنت ولا صاحبته بالساعات. ها؟ يجي بقى في الصلاه يقول لك ايه؟ يا عم الشيخ بتاخده ده بيطول قوي، مفيش حاجه سريعه كده، بقول لك مفيش، واقفين في العمليات، فبقول يا دكتور احمد يعني مفيش اي شيخ كده افتى ان الواحد يفطر في نهار رمضان؟ الواحد تعبان برضه عايز سطر الفطار. تمام، ما اعرفش حد افطر ان احنا نفطر في نهار رمضان عشان بتشتغل شغلانه. يا جماعه اللي هو عارفين في مشقه صحيح في العباده مش خلاف ده، لكن في هنا نقطه ان الناس زمان كانت بتعذب على الدين، بيعذب على العباده، بيعذب يوثق، فربنا سبحانه وتعالى يقول فيومئذ لا يعذب عذابه احد. يعني اوعى تتخيل ان العذاب اللي الانسان بيعذبه في الدنيا على الدين ويتحمل هو ذلك في سبيل طاعه الله انه يوازي عذاب الله يوم القيامه، ان الفتن مختلفه تماما. قال فيومئذ لا يعذب عذابه احد. قيل هذا نفي ان هناك عذاب مثل عذاب يوم القيامه، وقيل هذا نفي ان هناك مقارنه بين عذاب البشر وعذاب الله سبحانه وتعالى، وقيل هذا نفي بين العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة. يعني قالوا ان ما هو لا يعذب عذابه واحد، ما هو ربنا سبحانه وتعالى اذا عذب الانسان من يقدر على ان يدفع العذاب؟ هنا الرحمن يحاسب، مش لا حد يرحمك. اذا كان الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء هو الذي سيعذب، مين يرحمك؟ مين يدفع عنك؟ مين يقف جنبك؟ مين يشيل عنك؟ مين ينصرك؟ مين يتولاك؟ مين يحميك؟ مين يعصمك؟ مين يحول بينك وبين العذاب؟ مفيش، لان الذي يعذب هنا هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. لما رحمته وسعت كل شيء ثم أذن الله في العذاب فاعلم انه لن يرحمك احد. كان علي يقول لو اني عرض علي ان احاسب نفسي او تحاسبني امي يوم القيامه او يحاسبني الله لاخترت ان يحاسبني الله لانه رحيم. يعني يقول انا لو انا عرضت على نفسي اعمالي ادخلها النار، هفضل اعذرها واعذرها واعذرها واعذرها واقول معلش اصل دي ما كانش قصده، واصل دي كان عندي مشكله، واصل دي انا كنت تعبان، بيقول هفضل اعذرها اعذرها لحد في الاخر خالص انصافا وعدلا انت تستحق النار. تستحقها يعني استحقاق ما فيش فيه كلام. فقال لاخترت ان يحاسبني ربي هنا فيومئذ لا يعذب عذابه احد. ده تهديد شديد وعيد شديد. ولا يوثق وثاقه احد. قيل ان هنا عائدة على الله سبحانه وتعالى يعني لن يقيدك احد مثلما يقيدك الله سبحانه وتعالى. الوثاق القيد كانوا يعذبونهم ويوثقونهم في مكة على الإسلام. فربنا سبحانه وتعالى هدد هؤلاء الذين استعلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة بيطمئن النبي عليه الصلاة بيقول لهم فرحانين بإيه؟ وبيهدد الناس اللي بتستعلي على النبي عليه السلام بدنياها وبعلوها في الأرض. قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهناك من يريد العلو والفساد وهناك من يريد الفساد ولا يريد العلو. زي الحرامي كده عايز ياخد مصلحته وخلاص. وهناك من يريد الفساد ولا يريد العلو. وهناك من يريد العلو ولا يريد الفساد. هو أهم حاجة أنه يبقى إيه؟ يبقى في السلطة ومش مهم بقى يفسد ويصلحه ليه مش قضيته. وقد ذم الله سبحانه وتعالى كل هؤلاء وقال تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عقوبة للمتقين. هؤلاء الذين استعلوا إن فرعون علا في الأرض. علا في الأرض ليه؟ هو شايف نفسه ما ينفعش يبقى زي بقية الناس. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ربنا سبحانه وتعالى قال إنه من إنه كان من المفسدين. ده فساد بس هو عالي. يبقى نظرية ان الانسان اذا اعطي في الدنيا ده قريب عند الله دي نظرية خاطئة. المسألة الثانية المهمة في السورة ان الحياة الدنيا موصولة به الحياة الاخيرة. العلمانية بتقول لك ان هي الى حياتنا الدنيا. بقول لك افصل الحياة الاخيرة اتجاه والدنيا اتجاه. فخلي ده في اتجاه وده في اتجاه. الإسلام بيقول لك لا لا لا هي حياة واحدة هي مراحل بس. في مرحلة هما مش مرحلتين مش حياتين متوازيتين إنما هي إيه؟ هي حياة واحدة. أنت هتحاسب هنا أنت هتبتلى هنا وتحاسب هناك. أنت هتمتحن هنا وتأخذ جزائك هناك. فاعمل لآخرتك. يا ليتني قدمت لحياتي. إن الدار الأخيرة هي الحيوان هي الحياة الحقيقية. قال الله سبحانه وتعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة. هنا انتقال أول السورة الناس اللي إيه؟ الذي أقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر وينعش وقال هل في ذلك قسم لذي حجر. الحجر يعني يا جماعة العقل. عارفين الحجر المانع يقولون حجرا محجورا يعني مانعا يمنع الماء من بين البحار البرزخ بين البحر والنهر او البحر والبحر او النهر والنهر يعني المصب وليه والمنبع والنهر اللي بيجي ان حجر مانع. والعقل يسميه عقل. عارفين العقل العقل ده اللي هو ليه الخيط اللي او الحبل اللي بتشد بيه الدابه فتمنع الدابه من ان تسوق يمينا وشمالا. ده اسمه ايه؟ عقال. مانع حاجه مانعه. ويسمى العقل عقل لانه ايه؟ لانه يمنع الانسان عن الامور التي فيها رعونه. يقول لك انسان عاقل يعني ايه عنده عقل يعني عنده موانع يعني بيعرف يقول لنفسه لا يعني بيعرف يتحكم في تصرفاته يقول لك الانسان عاقل وفي ألعن مجنون احمق ما بيعرفش بيجي وخلاص. لما قال له اعقلها وتوكل، لما قال له انا عندي دبه وبعدين اعمل فيها ايه، اسيبها واحطها قدام الجامع واخش اصلي، ولا اربطها واخش اصلي؟ انا متوكل على الله وعندي يقين ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظها لي طول ما انا داخل اصلي. فنوع صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل، قال له اربطها بالعقال وتوكل على الله، يعني خد بالسبب ويا رب لكن ده هتبقى في الشايه ما تطلع مش هتلاقيه، ده عقل فين ده بقى؟ فسمي العقل عقل لانه يمنع صاحبه عن ارتكاب الجعونات والفواحش والحجر كذلك. ربنا سبحانه قال هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني هل في هذه الاقسام الفجر والعشر والشفع والوتر هل صاحب العقل فهم المقصد من هذا القسم؟ هذه امور او هذه ازمنه معظمه عند الله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى العلوم ثم قال في اخر السوره يا ايتها النفس المطمئنه، اي هذه النفس التي اطمأنت في ربها واطمأنت بالدار الاخره واطمأنت بكلام الله سبحانه وتعالى، رضيت بالله سبحانه وتعالى وبكلام الله سبحانه وتعالى، فانطلقت في طاعه الله سبحانه وتعالى مبتعده عن كثير مما يشغلها عن طاعه الله. قال يا ايتها النفس المطمئنه، لما في ناس اطمأنت بالدنيا فرحوا بالحياه الدنيا ويا واطمئنوا بها، فربنا قال لهم ايه؟ قال لهم هتدك. قال كلا اذا دكت الارض دكا دكا. طيب السعيد الاخر بقى ناس اطمئنت بالله سبحانه وتعالى، قال يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. في الليل قال ولسوف يرضى، ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام وان يسرك اليسر، بعد كده قال لهم ايه؟ اللي عايز ييسر اليسر هيعمل ايه؟ اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، يعني هو ربنا امتن على النبي عليه الصلاه والسلام ان هو ييسره لليسر، وبعد كده قال اللي عايز ييسر اليسر هو يعمل ايه؟ هو يعطي ويتقي ويصدق بالحسنى فسنيسره ليسر. وقال ولسوف يرضى على ابي بكر الصديق، طب اللي عايز يرضى هو كمان هيعمل ايه؟ قال يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. يعني هنا يا جماعه ده مدح لمن اطمأن بالله، مدح لمن امن بالله في مقابل من يعذب. يعني في واحد يقول لك الامن ده احساس قلبي ولا معنى في مشاهد في في في الحقيقه في في في في اعيان الناس؟ الامن احساس قلبي ولا ولا ولا ولا ادوات واسباب انت بها تامن؟ والامان ممكن يسمى امرين، الطمانينه داخليه داخليه ولا خارجيه؟ داخليه وخارجيه. الامان والاطمئنان في القلب ولا في في في الخارج؟ المؤمن تبقى قلبيه لانه قلبه. طيب اقول لكم هديكم مثال اسرح لو واحد معاه اسباب كتير جدا ولكن هو عنده فوبيا خايف، هل الاسباب تطمئنه؟ طب لو واحد مطمئن ومعهوش اسباب، هل اطمئنانه الداخلي ده يطمئنه؟ يبقى الامن احساس ايه؟ احساس قلبي. قال تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. يبقى اهل الايمان عندهم امان بالله. ليه؟ هو عنده اعتقاد ان ما فيش حد ينفعه يضره الا الله. هتعمل لي ايه يعني؟ هتمسك رزقي؟ رزقي بيد الله. هتاخد اجلي بيد الله. هتنفعني وتضرني؟ نفع ضري ليس الا بالله. فهو مطمئن بربه، هو لا يخاف الا من ربه، هو لا يرى اصلا لاحد عليه خوف. ذلك كان من اهم القضايا اللي ربنا سبحانه وتعالى عالجها في القران الكريم، مساله الخوف من غير الله. وده واضح قوي قوي قوي قوي يعني في قصه موسى عليه السلام. ليه؟ لانه جيل تربى على الخوف. آمن لموسى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنه. خرج منها خائفا يترقب. قال يا موسى لا تخف. كان مسألة مهمة جدا، مسألة أنه يتخلص من الخوف. ام موسى من اول خالص ربنا خلصها من الخوف ايه؟ لا تخافي ولا تحزني انا ردوه اليك. احساس الامان من اعظم المشاعر الإيمانية. فربنا المدح الذي اطمأن بربه، الذي آمن وأمن بربه. ربنا جماعة من أسمائه المؤمن، يقولوا المؤمن الذي يؤمن عباده، يعني ما يخوفهمش، يعني هو عنده يقين. لذلك سيدنا موسى لما تخلص من هذا الخوف، لما قال أصحاب موسى إننا مدركون، قال كلا إن معي ربي. هو كان خايف برضه في الأول. خرج منها خائفا يتيقظ. وقال قال ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى. يعني فرعون كان عامل رعب للبلد، جيل تربى على الخوف، فخلصهم الله سبحانه وتعالى من هذا بالأمان. هنا ربنا جماعة بيقول لنا وسلام اطمئن بربك، لا تخف إلا من الله ولا تطمئن إلا لله. لو معك الله لن يهزمك أحد ولن يقدر عليك أحد. أنت تخاف منك أنت تخزل. عشان كده كان عيدنا أبي طالب كان له كلمة جميلة يقول إيه؟ لا يخافن أحد، لا يرجون أحد إلا ربه، ولا يخافن أحد إلا ذنبه. قال له ما تخاف من حد، خاف من نفسك، خاف إن ذنوبك تخزلك. لكن الناس ما حدش من الناس يملك لك نفع ولا ضر، ما حدش الناس يملك لنفسه نفع ولا ضر. الرزق ما تخافش على رزقك، رزقك مكتوب وانت في بطن امك، لن يتغير ولن يتبدل. اجلك، اجلك مكتوب من قبل ما تتولد. فقال ايتها النفس المطمئنه، النفس المطمئنه بربها وامنت بربها ورضيت بربها وكانت في شدة. يعني سيدنا إبراهيم وقف في النار يا جماعة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ديت كانت عن مين؟ في قصة مين؟ في قصة إبراهيم عليه السلام. إمتى؟ هو في النار، هو في النار وبيقول لهم كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. بيقول له أنت مش خايف؟ قال لهم أنا اللي خاف. أنت تخاف يا ابني؟ هو مين اللي يخاف؟ أنا معايا رب السماوات والأرض، أنت معاك مين؟ قال كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. قال لهم ومين المفروض يخاف؟ فأي الفريقين يحق بالأمن؟ قال لهم ومين اللي يشعر بالأمن؟ اللي معاه إله يملك السماوات والأرض، ولا اللي معاه شوية حطب، ولا اللي معاه شوية دنيا؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى مدح النفس المطمئنة التي اطمئنت بربها، التي شعرت بالأمان لما عبدت ربها وإن كان ليس معها أزواج. خدوا بالكم إن الآيات دي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في مكة. فين في مكة؟ في أول مكة، يعني في الوقت اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه، بقول لكم ماشي في الشارع ولها ماشي وراه، وأبو جهل كل ما يجي يصلي يقول له ما تصليش. في الوقت اللي كان الصحابة بيعذبوا فيه، ربنا بيقول يا ليتها النفس المطمئنة، بيعد هذه النفس التي اطمأنت بربها وآمنت بربها وأمنت بربها، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ربنا بيقول له أنا هرضيك، الدنيا زيلة وهتدك، والإنسان وقتها هيندم ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. الإنسان هيندم على إنه قضى ساعات عمره وقضى الليل بعيدا عن طاعة الله، فيقول الله سبحانه وتعالى ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هترضي، هترضي عن مجهودك، وترضي عن اللي انت عملتيه، وهترضى هذه النفس بالنعيم يوم القيامة. هيقول يا صدق ما كنتش متخيل ان شوية الاستغفار دول كان ممكن ينفعوا معي في حاجة، ما كنتش متخيل ان الفلوس اللي انا طلعتها دي كان ممكن تنفعني في حاجة، ما كنتش متخيل ان موقف العفو ده كان ممكن ينفعني عند ربنا في حاجه، ما كنتش متخيل ان مشهد صلة الرحم وجو الخاطر اللي انا جبرته كان ممكن ينفعني في حاجه، ما كنتش متخيل ان انا لما بريت امي كان ممكن ده ينفعني عند الله سبحانه وتعالى. هيفاجئ بالرضا بالنعيم. يقولوا لو نلخص السعادة في كلمة واحدة هتكون في الرضا. كل راضي سعيد، كل راضي سعيد، كل قانع سعيد، والإنسان اللي ما عندوش رضا كل ساخط تعيس. حتى لو معاه مليارات الصورة دايما ساخط، دايما متضايق، معاه زوجة يبص على ايه؟ على زوجة واحد تاني. ربنا اعطاه يا عمي، وبص على بص على حاجتك، بص على هوا ربنا عليك، دايما يبص على الناقص كنول. يعدد المصائب وينسى النعم. قال ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فذكر الله سبحانه وتعالى مدخلات لهذه النفس المطمئنة. اختم بيه ايه هما؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ادخلي جنتي مفهوم نعيم بقى، والجنة والقصور والأنهار والخدم هيعيش، والحور العين يعني الرجالة والنساء هينعموا في الجنة. تخيل ان قدرة ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا هينعمك بيها. يعني انت بص في السماء كده، ولا بص في النهر، ولا بص ايه القدرة العظيمة دي. تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى هينعمك بقدرته اللي هو فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا عمرك لا شفته ولا سمعته ولا حتى جه وارد على قلبك كده يوم لما قعدت تتخيل كده تقول انا هبقى طير مثلا. طب انا مثلا هبقى يعني بطير، وانا بطير بعمل حاجه ومفيش عمرك ما جاش على ما خطرش على قلبي. لكن هنا ربنا قبل ما يذكر الجنه قال ادخلي في عبادي. ده مشهد يا جماعة، قبض الروح وروح صحبة، وروح وهي بتصعد الروح بتزوج، وإذا النفوس زوجت قيل أي وثيقة الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي أصبحت أرواح زمر يعني مجموعات، فتلحق بزمرة الصالحين. هيشوف بقى الناس اللي مطمئنة عبر الحصول، هشوف الناس اللي آمنة بالله عبر العصور، هشوف الناس اللي صبرت لله عبر العصور، هشوف الناس اللي صدقت ربنا عبر العصور. وهذا نعيم وحده، انك انت هترفع بهم. يعني يقولوا ايه ده فصل المتفوقين اللي بيدخل بيه كله زي بعضه. هو في الاول انت بتبقى فيه مشكلة في التنسيق، لكن مجرد ما دخلت بقى كله ايه هياخدوا جنب بعض. ايوه اولئك قوم لا يشقى بهم جليسهم. فيقول لك فادخلي في عبادي، هذا نعيم يختلف عن نعيم الجنه، ان هو يزوج ويقرن ويصاحب مع اهل الاطمئنان بالله، ودول من اعلى درجات الجنه، من أعلى المقامات عند الله. فادخلي في عباد الصالحين، يعني هؤلاء الله سبحانه وتعالى جعلهم من أهل ولايته. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى امتن على الله والسلام أعلى مرتبة من مراتب خطبة بين النبي والسلام اللي هو إيه؟ العبودية. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هو رسول وهو نبي وهو حبيب الله، بس لما أراد الله سبحانه أن يكرمه قال إيه؟ عبدي. قال ده عبدي، يعني هو في حمايتي، هو في ولايتي، هو في كلاءتي، أنا أحميه، أنا أعطيه، أنا أكفيه، أنا أرزقه، أنا أتولاه. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه جبدا. لما قام عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله تجمعت الإنس والجن عليه. فربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لما قام عبد الله، قال له انت عبدي فما تخافش. لو اجتمع الانس والجن على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبته عليك. لانه محدش لو جم مش لو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة لو جمعوا على بعض وقفوا كلهم جنب بعض وقرروا ان هم كلهم يعملوا حاجة مع بعض وانت لوحدك لن يضروك الا بشيء اذنت انا فيه. قال له لا احد يتحرك في هذا الكون الا باذني. عشان كده لما نوح وقف قال ان كان كبر عليكم مقامي وتزكيه بايات الله لهم انتوا زعلانين انا واقف ادعو الى الله فاجمعوا امركم وشركاءكم. قال له جمعوا بعض كده وطلعوا اصحابكم وشركاءكم وشوفوا هتفكروا ازاي. ثم لا يكن امركم عليكم غمه اقول لكم اعملوا اجتماع على الملأ ثم اقضوا الي ولا تنظرون. قال لهم وبعد ما تعملوا ده كله شوفوا انتوا قضيتوا بايه واوعوا تتخاذلوا نفذوه على طول. اني توكلت على الله وبيرده ما من باب الا هو اخر بناصيتها. قال لهم انتوا بتقولوا ايه؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الاطمئنان بالله ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم معنى الامان بالله سبحانه وتعالى. السورة تتكلم عن معاني عظيمه جدا نقدت مفاهيم قويه جدا. مفهوم ان الدنيا هي معيار عند الله، لا الدنيا مش معيار عند الله. مفهوم ان الدنيا منفصله عن الاخره، ربنا قال لا هذه الحياه مستمره وان كل انسان بيقدم لنفسه. هتقدم لنفسك مال، هتقدم لنفسك وقت، يقول لك ايه ما تضيعش وقتك، ما تضيعش وقتك. فيقولوا هو ايه تضييع الوقت؟ ان الوقت يروح في حاجه ما تنفعش. طيب هل اعمال الاخره تنفع ولا ما تنفعش؟ بل هي الاصل، بل هي الاصل. يبقى لما يقول لك تقول له تصلي يقول لك ايه اصل انا مش فاضي، تقول لا لا انا المفروض العكس، المفروض ان انت لما يكون عندك حاجه تقول ايه اصل انا مش فاضي عشان انا عندي. ما هو انفع لما يكون علاقتك بربنا سبحانه وتعالى دي مساله مش مساله على هامش الحياه، دي مساله هذا الانفع، هو ده الاصل. قال ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يقول هو لهذا استغفر.